نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من هذا المبحث. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قال رحمه الله تعالى: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. تقدم الكلام على العلم الضروري وما حاصله أنه الذي يهجم على نفس السامع لا يستطيع دفعه، هذا هو العلم الضروري، وتقدم الكلام عليه. قال: وأما العلم المكتسب ويسمى بالنظري، يسمى بالنظري. قال: وأما العلم المكتسب ويسمى بالنظري، قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال. قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال، يعني لا يكون بديهة، لكن يحتاج إلى تفكر وإلى استدلال ثم وصول إليه. يعني هذا العلم يوصل إليه بمرحلتين: المرحلة الأولى النظر والتأمل والتفكر، والمرحلة الثانية الاستدلال. فمن نظر ثم استدل أوصله النظر والاستدلال إلى العلم، لكن من أي أنواع العلم؟ علم مكتسب، ليس بعلم ضروري، إنما هو علم مكتسب. مكتسب من ماذا؟ من النظر والفكر والتأمل والبحث والاستدلال. فعلى هذا جمع المصنف رحمه الله بين النظر والاستدلال ليس جمعا بين مترادفين، جمع المصنف رحمه الله بين النظر والاستدلال ليس جمعا بين مترادفين، لكن مراده رحمه الله أن العلم المكتسب يوصل إليه بمرحلتين: المرحلة الأولى النظر، سيأتي تعريفه، وهو التفكر وهو التأمل. المرحلة الثانية الاستدلال، فمن نظر وتأمل وبحث واستدل أوصله ذلك إلى علم، إما بحرمة شيء أو بحله أو بوجوبه أو بندبه إلى آخر، أوصله البحث والنظر إلى شيء، هذا هو العلم المكتسب. فعلى هذا النظر مرحلة قبل الاستدلال، والاستدلال مرحلة بعد النظر. ينبه على هذا لأن هذا الموضع أشكل على بعض الشارحين، هذا الموضع أشكل على بعض الشراح، فتعين التنبيه عليه. ليس في هذا تكرار ولا إشكال، النظر مرحلة قبل الاستدلال، ثم بعد النظر والتأمل والتفكر تأتي المرحلة الأخرى وهي الاستدلال. فإذا ما نظر وتأمل وتفكر واستدل أورثه ذلك علما، يسمى العلم يا شيخ المكتسب. قال رحمه الله تعالى: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني التأمل. ما حكم الربا الذي يكون فيه الضرر على الناس وظلم الناس؟ يتفكر في المسألة ما حكمها، ثم ينظر في الأدلة فيجد أن الله قد أحل البيع وحرم الربا. هو نظر وتأمل ثم استدل فأورثه ذلك حكما، هو حرمة الربا. الخمر يرى الراعي أنها مفسدة للعقول وللأبدان وللأعراض وللأموال، كما أدرك ذلك أهل الجاهلية أن الخمر ضررها عظيم. فيأتي الآتي ويقول الخمر مضرة، ثم ينظر في الشرع فيجد الأدلة على حرمتها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا هو النظر وهذا هو الاستدلال. قال: والنظر هو الذكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. قال: والدليل هو المرشد للمطلوب. هذا تعريف الدليل، المرشد إلى المطلوب. ومنه قولهم هذا دليل القافلة، منه قولهم هذا دليل القافلة، يعني القائد الذي يبصرهم بالطريق ويدلهم عليها، يسمى دليلا في الصحراء، يسمى دليلا، دليل القافلة، يعني المرشد للقافلة. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والمطلوب هو العلم، المطلوب هو العلم، والعلم يتفاوت، العلم يتفاوت. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمطلوب يتفاوت، والمطلوب هو العلم، والعلم يتفاوت. فما رآه الإنسان ليس كالذي سمعه، ما رآه الإنسان ليس كالذي سمعه، وما سمعه من جماعة ليس كالذي سمعه من واحد، كما قال القائل ابن الكرام: ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. وكما قال المتنبي: خذ ما رأيت، خذ ما رأيت، هذا أرفع، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، مع أنه سمع به، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. وأصح من هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه: ليس الخبر كالمعاينة، أخرجه الحاكم بسند صحيح، ليس الخبر كالمعاينة. إذن الدليل يوصلك إلى العلم، لكن علم رأيته، لكن علما رأيته ليس كعلم سمعت به، العلم يتفاوت، العلم يتفاوت. وهذه مسألة جليلة نبه عليها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن فهمها انحلت عنده شبه كثيرة، من فهم أن العلم يتفاوت انحلت عنده شبه كثيرة. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا الظن في عرف المتكلمين، هذا المبحث الذي نقرأه الآن هو من علم الكلام وعلم المنطق، والذين أدرجوه كالمصنف رحمه الله أدرجوه لمعرفة لغة الناس، فإذا ما سمعت بظن عرفت مرادهم، وإذا ما سمعت بنظر عرفت مرادهم، وإذا ما سمعت بعلم ضروري أو مكتسب عرفت مرادهم، من باب معرفة الشيء لا غير، من باب معرفة الشيء لا غير. الظن تجويز أمرين، يعني شيء يحتمل أمرين، يعني شيئا يحتمل أمرين، لكن أحد هذين الأمرين أظهر من الآخر، أحد هذين الأمرين أظهر من الآخر. الظاهر من الاحتمالين يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما بسكون الهاء. المرجوح يسمى وهما. إذن إذا احتمل أمر شيئين فإن الاحتمال الراجح يسمى ظنا والاحتمال المرجوح يسمى وهما. وإذا استوى الأمران فهو شك عند المتكلمين. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. عند استواء الأمرين فهو شك. قال العمريطي والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظن يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. هذا في عرف المتكلمين، هذه مقدمة في عرف المتكلمين. والعبرة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالظن في كتاب الله سبحانه وتعالى يطلق على أمرين، تقدم ذكر هذا في الأصول من علم الأصول والإعاد. الظن في كتاب الله سبحانه يطلق على أمرين، ظن يطلق على ظن ممدوح وعلى ظن مذموم. الظن في كتاب الله سبحانه وتعالى أطلق في مقام المدح وأطلق في مقام الذم. فأما الذي في مقام المدح فهو العلم، فأما الذي في مقام المدح فهو العلم واليقين. الذي في مقام المدح هو العلم واليقين. الذي في مقام المدح هو العلم واليقين. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة الآية، يعني يظنون بمعنى يوقنون. قال الذين يظنون يعني يوقنون. لا شك يا ريب، وليس المراد أن عندهم احتمال مرجوح أنهم ليسوا ملاق الله سبحانه وتعالى. المراد أنهم يقينا يعلمون ذلك. وأما المذموم فما ليس بعلم. المذموم، الظن المذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو عدم العلم، عدم العلم. قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فقابل بين العلم وبين الظن. ما لهم به من علم، إذن عدم العلم هو يا شيخوان هو الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ليس عندكم علم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فقابل بين إيش يا أخوان، بين العلم وبين الظن. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهكذا ذم الله سبحانه وتعالى الظن في كتابه. والذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه ما ليس بعلم، ما ليس بعلم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. شاهد ذمهم بهذا. الظن الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه هو الحدث وهو الخرف وهو التقليد للآباء. هذا الظن الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو الشكوك. ولو نظرت آيات الظن في كتب المفسرين لرأيتهم يقولون أنها الحدث أو الخرف أو التخمين أو الشك أو الوهم. هكذا يفسرها المفسرون. لو نظرت لها آية آية لرأيت المفسرين على هذا. فالشاهد من تخرف ظنه، من شكك ظنه، من توهن ظنه، هذا ظن مذموم لا يجوز اتباعه. إذا الظن في كتاب الله الممدوح هو العلم، ليس درجة أنزل. وعند المتكلمين والمعتزلة الظن أنزل من العلم. هذا مما ينبغي أن يعلم، هذا مما ينبغي أن يعلم. الظن عند المعتزلة ومن تبعهم أو تأثر بشبهتهم درجة دون العلم، فيقولون هذا ظن. فإذا سألتهم أعلم له؟ قالوا لا، ليس بعلم. هل يلزم اتباعه؟ قالوا نعم. قلنا سبحان الله، كيف تلزمون باتباع الظن؟ الظن ليس بملزم، الظن ليس بملزم. قال تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، يعني لا تعمل. ولا تخف ما ليس لك به علم، يعني لا تعمل إلا بعلم. فما ليس بعلم فلا يجوز اتباعه، ما ليس بعلم لا يجوز اتباعه. هذه مقدمة سنحتاجها إن شاء الله فيما يأتي. هذا عرف الكتاب، نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا الشك عند المتكلمين، هذا الشك عند المتكلمين. أما الشك عند الفقهاء وعلماء الشريعة فهو التردد بين شيئين، سواء كان الطرف راجحا أو مرجوحا. الشك عند علماء الفقه قاطبة هو التردد بين شيئين، سواء كان راجحا أو مرجوحا، سواء كان الطرف راجحا أو مرجوحا. ومنه حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. شاهد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد السجدتين قبل أن يسلم. الحديث إذا شك أحدكم في صلاته يعني تردد، سواء كان هذا التردد الغالب عليه أنه صلى أربعا أو الغالب عليه أنه صلى ثلاثة. مطلق التردد هو الشك، هذا ما دل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم، وكذلك حديث ابن مسعود متفق، حديث ابن مسعود في الصحيحين. إذا وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، قابل بين الشك وبين الصواب. في حديث أبي سعيد قابل بين الشك وبين ما استيقن. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا نبه عليه الإمام النووي رحمه الله في كتاب الطهارة من المجموع. قال ما لفظه اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. قال النووي رحمه الله في كتاب الطهارة من شرح المجموع اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. قال رحمه الله سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا. قال النووي رحمه الله سواء كان الطرفان في التردد سواء أو كان أحدهما أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. انتهى كلام النووي، وهي فائدة عزيزة تحتاج أن تكتب، فائدة عزيزة تحتاج أن تكتب معنى الشك في عرف الفقهاء. قال النووي اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء، اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء، بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه باستعمال الفقهاء في كتب الفقه انتهى من كتابه المجموع. إذن عرفنا مراد المتكلمين بالشك وهو تجويز أمرين استويا، وعرفنا الشك في كلام الله ورسوله ما هو. قال المصنف رحمه الله: علم وصول الفقه يعني باعتبار المركب طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، يعني من وجوب أو ندب أو عام أو خاص، القواعد العامة كالأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، العام يعمل به على عمومه، المطلق يعمل به على إطلاقه، القياس يعمل به بشروط، الإجماع له شروط، وهكذا قواعد عامة. الأصل في الأشياء كذا، الحل. قال: طرقه على سبيل الإجمال، مثل الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، العام يعمل به على عمومه، الإجماع له شروط. قال: وكيفية الاستدلال بها، يعني فهم الشروط وفهم هذه المباحث من عام وخاص وأمر ونهي ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك. قال: وأبواب وصول الفقه يعني على سبيل الإجمال، أبواب وصول الفقه يعني على سبيل الإجمال، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، ويسمى باللف والنشر، يجمع الأبواب جميعا التي ستأتي كأنه يفهرسها ثم يشرحها بابا بابا. قال: وأبواب وصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. كم باب يا أخوان؟ 20 بابا. سيذكر المصنف رحمه الله 20 بابا من أبواب أصول الفقه فيما يأتي، وهذا نسله يسمى باللف والنشر. طيب، إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل ما بقي إن شاء الله تعالى في يوم السبت إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا؟ إذا كان هناك مطر ننزل تحت الساحة. إذا كان هناك حاجة ما في درس.